السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله الليلة سيكون الكلام عن بحث فتح الجليل في شرح حديث جبريل، فتح الجليل في شرح حديث جبريل. قلنا تكلمنا عن أصل الحديث، أن رجلين من التابعين أتى ابن عمر لما نزلت النازلة وقعت الواقعة وظهرت بدعة القدرية، أناس يتحدثون في القدر وأن الأمر أنف وألا قدر قد قدر أو كتب، فكانت فاجعة، فكانت نازلة، كانت محدثة، كانت بدعة، جعلت هذين الرجلين من التابعين رحمهم الله يأتون إلى ابن عمر ويسألانه عن هذه المحنة وهذه الفتنة. حدثوه أن أناسا بالبصرة يقولون أن الأمر أنف ولا قدر، فقال ابن عمر أخبرهم أني منهم براء وهم مني براء. ثم شرع يحدث ابن عمر عن أبيه الفاروق عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. يقول فقال إن وقفنا عند قول الرجلين هؤلاء، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد. إذن هذان الرجلان لما نزلت هذه النازلة علمونا سنة مهمة تعلموها هم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من نبيهم صلى الله عليه وسلم. علمونا أمرا مهما، وهو أن المرء إذا ما نزلت به نازلة فإلى من يلجأ؟ لابد أن يلجأ إلى الراسخين في العلم، فعند النوازل يعرف وعند الفتن يعرف مداخلها ومخارجها أهل العلم. قال عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعند النوازل وعند المحن يكون المرجع إلى أهل العلم، يكون الركون إلى هؤلاء الذين هم مصابيح عند الظلمات وعند الفتن. هكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يلجأون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليزداد إيمانهم ولتكشف ما بهم من ملمات. في يوم رأى أبو بكر حنظلة رضي الله عنهما جميعا، فقال له أبو بكر: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: لما تقول ذلك؟ قال: إن نقول عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فترق قلوبنا وتدمع عيوننا. قال: فإذا عدنا إلى بيوتنا عافتنا النساء والأولاد فتغيرت هذه الأمور. فسمى هذا نفاقا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وأنا كذلك والله أرى ذلك في. قال: قم بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك هو الرجوع إلى أهل العلم. الشاهد من ذلك هو الرجوع إلى أهل العلم في الملمات وفي المضايق، في المحن، في الفتن. لذلك هؤلاء نعم وصيل مائي نعم. فهؤلاء فهذان الرجلان رحمهم الله لما وقعت في البصرة هذه النازلة، وكانت يعني نازلة عظيمة، الكلام في أمر معلوم من الدين بالضرورة، الكلام في نفي هذا الأمر والنفي القدر، والقدر هذا من المعلوم من الدين أن الله يعلم كل شيء، أن الله خلق كل شيء. قال فقال: لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عن عما يقول هؤلاء في القضاء. فكما ذكرنا حرص هؤلاء على أن يطلبوا العلم من أهله. قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا عند مسلم. إن هذا العلم دين، أي العلم الذي تحصل عليه هذا هو دينك، بناء على ما تتعلم تعمل، بناء على ما تتعلم تعمل. فإذا أخذت العلم من غير أهله بنيت عليه عملك فيكون عملك باطل، لأنه بني على باطل فهو باطل. فهذا العلم كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فهذا الأثر أثر ابن سيرين مهم جدا، يعلمنا أن نتلقى العلم من أهله ليس من أي رجل مجهول. لابد أن نكون حينما نطلب العلم نعرف عمن نأخذ ديننا. لذلك بيقول الإمام النووي رحمه الله: ولا يتعلم هذا العلم إلا ممن اكتملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. قال: فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف، قالوا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول مالك بن أنس رحمه الله: قال: أدركت 70 فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت المال لكان أمينا، لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. انظروا، يعني بيقول لقيت 70 رجلا عندهم الأمانة في حفظ المال وكذا، لكن لم يكونوا من أهل العلم. فرق بين الشخص الأمين الذي على خلق، هذا باب، لكن العلم هذا باب آخر. فانظروا كيف كانوا من الحرص بمكان ألا يأخذوا العلم من كل من هب ودب، لأن هذا العلم دين. قال ابن عبد البر كما في جامع بين العلم وفضله، قال: إنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه. قال: يتفاضلون فيه بالإتقان والفهم. قال: فالذي يؤخذ منه العلم كما يؤخذ من أقوال أهل العلم. قال: من اتصف بالصفات الآتية. ثم بدأ يذكر رحمه الله صفات من يؤخذ عنهم العلم. قال: أن يكون متبعا للكتاب والسنة، فلا يقدم قال فليقدم الرأي والرأي العقلي على الكتاب والسنة. قال أن يكون أيضا متقيدا ومنضبطا في فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال أن يكون ملازما للطاعة مجتنبا للمعاصي. قال أن يكون بعيدا عن البدع والضلالات والجهالات ويحذر منها. قال أن يكون من الذين يخشون الله عز وجل، وهذا مصداق لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال العلماء إنما العلم الخشية، ليس العلم بكثرة المسائل، إنما قد تتعلم مسألة واحدة تخشى بها ربك فتنجو بها عند ربك تبارك. قال فوفق، نعود إلى الحديث، قال أي هذان الرجلان فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا إلى المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن، لكنية من؟ كنية بن عمر. فقلت لو رأى الحديث التابعية، قلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وصلاحهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. وهنا وقفة تتعجب والله العظيم في حال هؤلاء، انظر إلى صفاتهم، لم يكونوا هؤلاء الذين ظهروا وابتدعوا هذا الأمر لم يكونوا مثلا يزهدون في العبادة، بل كانوا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتلمسون العلم، عندهم حرص العلم. فانظر إلى حال أهل البدع، عندهم عبادة وغلو في العبادة في الصيام وفي القيام، ولكن على جهل، والعبادة على جهل ضياع، كحال هؤلاء الخوارج الذين حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعلمكم مع علمهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رمية. هؤلاء الذين حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول راوي الحديث، راوي الحديث عمرو بن سلمة يقول إيه؟ رأيناهم حلقا حلقا في المسجد، يقول أحدهم سبحوا مئة حمدوا مئة. الشاهد أن هؤلاء من أهل البدع الذين حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل عبادة، صيام وقيام وقراءة القرآن، ولكن لم يكونوا على علم، والعبادة على جهل ضياع، وتأتي بالبدع، تأتي بالبدع. ونحن نعلم الأثر الذي أثر ابن مسعود لما رأى أناسا في مسجد الماء يجلسون حلقا حلقا، يقول أحدهم سبحوا مئة فيسبحوا مئة، فقال لهم ابن مسعود إما أنتم على ملة أهدى من ملة النبي صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. سؤال لا يحتاج إلى جواب. فبيقول رأي هذا الأثر رأينا هؤلاء لما كانوا في المسجد حلقا حلقا وكانوا يفعلون البدع، قال رأينا عامة أولئك يطعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. انظروا إلى كيف كانت البداية وكيف كانت النهاية. كانت البداية مع البدع على غير علم، فكانت النهاية أنهم يحاربون أهل السنة، خرجوا مع الخوارج يحاربون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن غالب أحوالهم كانوا على عبادة وغالب أحوالهم كانوا يظنوا أنهم على علم. ودائما لذلك نقول دائما للإخوة أن أهل البدع الذين ينازعوننا في العلم وفي أدلة السنة، هؤلاء لا يأتون بكلامهم من التوراة والإنجيل، إنما يأتون بأدلة من الشرع، ولكنه التحريف. والله العظيم أمور عجيبة. انظروا في نعطيكم يعني أمثلة كثيرة. في قصة في سورة سورة النمل، سورة النمل، الهدهد كان بيقول لنبي الله سليمان لما ذكر أهل سبأ وسجدوا للشمس وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم، وزين لهم الشيطان إيه أعمالهم. بهذه الآية يستدل القدرية على نفي القدر، أن الشيطان زين لهم ذلك، وأن هذا أمر يعني لم يكن بقدر الله، ولكن زين لهم الشيطان أعمالهم. الظروف القدرية من فضل القدر يستدل بهذه الآية. مثال آخر، نفاة علو الله عز وجل، إذا قيل لهم ألم يقل الله أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض؟ يعني أنت بتكلمهم بالأدلة الشرعية، بالأدلة الشرعية على علو الله عز وجل، وهذا أمر يعني لا يحتاج إلى برهان، وأي شيء يثبت في الأذهان إذا احتاج النهار إلى برهان. تقول لهم قال الله أأمنتم من في السماء يقصف بكم الأرض، فإذا هي تمور فالله في السماء، يقولون لا أنتم لم تفهموا الآية على حقيقتها. نقول فهمونا، يقولون قوله تعالى أأمنتم من في السماء يقصد بذلك الملائكة، والمعنى هكذا يقولون، أن الله يقول لهؤلاء الذين كذبوا وكفروا، الله يقول لهم أأمنتم أن أرسل عليكم الملائكة التي في السماء فتخسف بكم الأرض. الله يعني إيش هذه العبقرية الفذة. صدق لبيد ابن الأخص، ذهب الذين يعيش في أكنافهم وبقينا في خلف كجلد الأجرب. هاي والله يعني إلى الله المشتكى. الشاهد من ذلك أردت أن أقول أمثلة طبعا كثيرة، أمثلة كثيرة جدا على آيات وأحاديث، وإيش أقول مثلا، بل قول الله عن عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه، أليس هذا دليلا على علو الله عز وجل؟ بل رفعه الله إليه. يقول لا، الآية ليست هكذا. مراد الآية بل رفع الله قدره وليس رفع بدنه. قالوا هذا رفع في المكانة وليس رفع في المكان، رفع مكانة وليس رفع مكان، وإلى الله المشتكى. نعم والله العظيم، صدق شهيدنا الشيخ محمد حسن رفع الله قدره. فالحاصل أن نقول، أن أردت أن أقول طبعا الأمثلة، لو جلسنا يعني لو أردنا أن نعقد محاضرة في أمثلة، في هذه الأمثلة التي يعني هي فعلا شر البلية ما يضحك، في أدلة قرآنية ونبوية يأتونها على غير مراد الله عز وجل وغير مراد نبيه صلى الله عليه وسلم. حديث أين الله، حديث الجارية، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سؤالا واضحا، يقول لها أين الله؟ قالت في السماء. يقول لا، أنتم لم تفهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قالوا أنتم لم تفهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لهم فهمونا، قالوا النبي هنا صلى الله عليه وسلم حاشا أن يسأل عن مكان الله عز وجل، إنما هو يسأل الجارية فيقول لها أين الله، أي أين قدر الله منك. يعني إيه مثلا، ها قالوا نعطي لكم مثالا، حينما يأتي أبو المرأة فيقول لها، المرأة متزوجة، فقال لها أبوها أين زوجك منك، يعني كيف تقدرين زوجك، أين هذا الزوج، أين مكانته عندك، أين أنت منه. فقالوا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عن المكان، قالوا حاشا أن يسأل عن مكان الله، الله ليس له مكان، هكذا يقولون. وإنما معنى الحديث أين الله، أي أين قدر الله منك، فقالت في السماء أي قدره في العلو. لذلك بنقول العلم بلا علم سنقف أمثال أمام هؤلاء كالأقزام، من غير علم سنقف أمام هؤلاء كالأقزام، فلن نجيب عليهم بالسب والشتم. صاحب الحق لا يسب ولا يشتم، صاحب الحق يأتي بالدليل بالبرهان بالحجة، الحجة. لذلك أقول دوما أن أهل البدع لا يأتون بأدلة من التوراة ولا الإنجيل وما شاء، إنما يأتون من الكتاب والسنة، فإن لم نكن على علم وعلى قدم راسخة فلن نستطيع أن نجابه هؤلاء. هم عندهم لا أقول أربع أدلة بل عشر معشار من الأدلة، هي أوها من بيت العنكبوت، ولكن من يستطيع أن يجاب هؤلاء إلا من كان له باع في العلم الشرعي. نعود سنقول أن هؤلاء من أهل البدع حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادتهم، عن قيامهم، عن صلاتهم، عن قرآنهم، ومع ذلك لما كانت بدايتهم مع البدع انتهى بهم الأمر إلى أن قاتلوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهروان. هكذا تفعل البدع في أهلها. في الأثر الضعيف أن سيدنا عمر رضي الله عنه مر على دير فيه راهب فناداه قال يا راهب، فأشرف عليه الراهب يعني فنظر إليه الراهب، فجعل عمر ينظر إليه ويبكي، فقيل له يا أمير المؤمنين ما يبكيك؟ قال ذكرت قول الله عز وجل في كتابه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. الأثر ضعيف لكن المعنى صحيح. هؤلاء النصارى ضلال يعبدون الله على جهل طبعا وكفر، والشيء بالشيء يذكر. كذلك أهل البدع فهؤلاء في غالب أحوالهم نراهم أهل عبادة مع جهل، عندهم أشباه علم، عندهم يعني شبهات ظنوها علما. نعود إلى الحديث هنا. لما قيل لابن عمر قالوا يا أبا عبد الرحمن أنه قد ظهر قيل لنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وإنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. معنى الأمر أنف يعني الأمر مستأنف، يعني إيه؟ يعني ليس هناك قدر، ولا أن الله قدر مقادير العباد قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلق سماء الأرض بخمسين ألف سنة، وأن الله لم يعلم ما كان، وأن الله ما كتب ذلك ولا علم ذلك. فالأمر كان فاجعة. والقدرية كما لا يخفى عليكم القدرية على فرقتين، عندنا الغلاة منهم، عندنا الغلاة منهم، وعندنا الغلاة المتقدمون، وعندنا المتأخرون. الغلاة منهم المتقدمون كانوا ينفون علم الله، وهذا كفر من المعلوم من الدين بالضرورة أن الله يعلم كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فهؤلاء الغلاة الذين كفرهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم السلف هم الذين نفوا علم الله عز وجل، هؤلاء هم الغلاة المتقدمون. أما المتأخرون من القدرية فهم الذين أثبتوا العلم لما لقوا يعني أن الهجوم عليهم شديد، أثبتوا علم الله ونفوا أن يكون الله قد خلق أفعال العباد. وكما سيأتي إن شاء الله بالكلام بالتفصيل حينما يأتي الكلام عن القدر، لكن الشاهد من ذلك أن الأمر كان يعني فجعة عظيمة أن يأتي أناس في الصدر الأول وما زال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متوافرين ويأتي من ينفي القدر. إذا انظروا إلى قول ابن عمر قال والذي يحلف به ابن عمر، يعني هو الله جل يحلف بالله، قال لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هنا وقفة مهمة جدا. طبعا ابن عمر قبل أن يحدث بحديث عمر حديث جبريل الحديث الطويل، قبل أن يحدثهم بذلك بهذا الحديث قال مقالة تحتاج إلى وقفة. قال والذي يحلف فيه ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. مثل هذه العبارات لا تقال إلا في من كفر بالله، يعني وهذا يدل على إيه؟ على أن الصحابة كانوا يكفرون من ينفي القدر. ها؟ لأن كلمة ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهب، هذه لما نستقرئ الكتاب والسنة نراها أنها لا تقال إلا في من مات على الكفر. وزاد ابن عمر فقال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هنا البراءة من أهل البدع، طريقة أهل السنة يذمون أهل البدع، يتجنبون أهل البدع. في قصة عن ابن عمر أنه دخل مسجدا فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر. ما هو التثويب؟ التثويب هذا يكون في صلاة الفجر، اللي هي أن نقول الصلاة خير من النوم. فسمع رجلا يثوب في صلاة الظهر فخرج من المسجد وقال أخرجتني البدعة، وهذا عند أبي داود بسند صحيح، قال أخرجتني البدعة. وأيضا في سنن الدارمي أصل الذي تعلمونه أيضا أن ابن مسعود لما قيل له أن أناسا في المسجد يجلسون حلقا على رأسهم رجل يقول سبحوا مئة هللوا مئة، فأتى إليهم ابن مسعود قال ويحقكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، قال والذي نفسي بيدي إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة النبي أو مفتتح باب ضلالة. فهذا سؤال كما ذكرنا يحتاج إلى إجابة. فالله قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، كل مبتدع أن يقول ذلك والله ما أردت إلا الخير، ولكن الخير يحتاج إلى علم. فالقاعدة تقول النية السليمة لا تصلح العمل الفاسد، بل العمل بل النية السليمة تحتاج إلى عمل سليم وعمل صحيح. النية السليمة لا تصلح العمل الفاسد. ثم نقول أن ابن عمر لما أخبروه بهذه الفئة التي خرجت تنفي القدر قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. التبرؤ على قسمين، التبرؤ من الحال وهذا يسمى التبرؤ الأكبر، والتبرؤ من الفعل. والثاني التبرؤ على قسمين، تبرؤ من الحال وهذا يسمى التبرؤ الأكبر وهذا يكون من المشركين. القسم الثاني اسمه التبرؤ من الفعل وهذا يسمى التبرؤ الأصغر. فالتبرؤ من الحال ثم التبرؤ الأكبر أن نتبرأ من المشركين، كما وقع للخليل إبراهيم لما قال لقومه إنني براء مما تعبدون من دون الله إلا الذي فطرني، وقال إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى إلى آخره، قالوا إنني بريء مما تشركون. قال الله فإن عصوك فقول إني بريء مما تعملون. فالتبرؤ على قسمين. والثاني تبرؤ يسمى التبرؤ الأكبر، تبرؤ من الحال وهذا يكون في حق المشركين، نتبرأ من شركهم بالله عز وجل. القسم الثاني هذا تبرؤ من الفعل نفسه، من الفعل نفسه وليس من الشخص الشخص يكون على الإسلام ولكن فعل فعلا ما، فنحن لا نتبرأ من الشخص، هذا أخذ لنا في الله، ولكن نتبرأ من فعله. قال أبو موسى كما في الحديث المرفوع برئ، قال موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهري المشركين. وفي قصة خالد لما قاتل أناسا بالخطأ قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، مما إيه صنع، فتبرأ إيه من خالد؟ لا، تبرأ من هذه الفعلة، فهذا تبرأ من الفعل نفسه، أنا بريء ممن من كل مسلم ها يقيم بين أظهر المشركين. فالحاصل أن التبرؤ على نوعين، وكما ذكرنا في أثر خالد سيف الله المسلول، إن سلم قال في الحديث أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله على يديه، هذا قيل في يوم مؤتة لما قتل قواد الثلاثة، فتولى خالد القيادة فعلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخذ سيف من سيوف الله، من هذا الأثر أطلق على خالد سيف الله المسلول. إذن فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد أخذ سيف من سيوف الله، معنى ذلك أن خالد سيف من سيوف الله، وليس هذا معنى أنه معصوم، لأن سيف الله سيكون معصوما، لا، هذا يعني بشر يخطئ ويصيب. فما قصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عن خالد أنه سيف الله أنه معصوم، وإنما هذا يعني يدل على شدة بأسه في القتال، وإلا فخالد بشر يصيب ويخطئ. فنقول هنا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، لما؟ لأنه في لما قتل أناسا من الخطأ لم يتثبت، كان لم يكن عنده نوع من التأني، بل تعجل في هذه القضية فكان يعني مجانبا للصواب. وهنا سؤال، هل يجوز للمسلم أن يقول لأخيه اللهم إني أبرأ إليك من فلان، مثل شخص مثل معين فعل فعلة ما لا ترضي الله، فهل يجوز لي أن أقول اللهم إني أبرأ إليك من فلان؟ نقول التبرؤ في الأصل التبرؤ يكون من غير المسلم، الأصل أن التبرؤ يكون من غير المسلم، كما قال إبراهيم لقومه إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله. أما في حق المسلم كما ذكرنا فنحن الأصل أن نجتنب ذلك، لأنه يعني لا نقول للمسلم أن نتبرأ منك إلا إذا كان كما ذكرنا المراد بقولنا نتبرأ إلى الله منك أي من فعلك، لأننا قسمنا التبرؤ قسمين، تبرؤ من الشخص وتبرؤ من الفعل، التبرؤ الأكبر والتبرؤ الأصغر. فيكون التبرؤ من الفعل وليس من الشخص، لأن الشخص على الإسلام مهما فعل من الأفعال يعني فهي لم تصل إلى الكفر، فهذا أخ لي في الله، ولكن قد يفعل فعلة ما لا تجعلنا نتبرأ من شخصي ولكن نتبرأ من فعله. ثم نعود إلى قول ابن عمر لما نزل بيده الفاجعة وأخبروه بمن قال أن الأمر أنف، قال ابن عمر والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالخبر. تأملوا في عظم هذه المقالة، لو أن واحدا من هؤلاء الذين قالوا بنفي القدر لو كان يملك ذهبا كجبل أحد من رأى منكم جبل أحد جبل عظيم، لو أن أحدهم من نفاة القدر كان يملك ذهبا كجبل أحد فأنفقه في سبيل الله لم يقبله حتى يؤمن بالقدر. هذا الكلام من ابن عمر قرينة على ما ذهب إليه الجمهور من قولهم بتكفير القدرية. نقول تاني، عندنا ابن عمر لما أخبروه بهؤلاء الذين خرجوا بنفي القدر ذكر مقالتين قبل أن يسرد الحديث الطويل حديث جبريل، ذكر عبارتين من الأهمية بمكان. العبارة الأولى قال فيها: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء. العبارة الثانية أخبر فيها: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه لم يقبل منه. هاتان العبارتان من القرائن القوية على أن مذهب ابن عمر وأنه يقول بكفر من نفى القدر، بكفر من نفى القدر. كيف؟ لأنه في الأول تبرأ منهم، والتبرؤ هذا كما ذكرنا على نوعين. هنا تبرأ من أشخاصهم لأنهم قالوا قولا لا يقوله إلا أهل الكفر، وهذا التبرؤ الأكبر، التبرؤ من الإيه؟ من الحال، كما تبرأ إبراهيم من قومه. القرينة الثانية على أن ابن عمر كان يكفر هؤلاء أنه قال مقالة نراها في كتاب الله لا تقال إلا في من كفر بالله. ماذا قال ابن عمر؟ قال لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه ذلك حتى يؤون في القدر. حينما نتفصح في كتاب الله عز وجل انظروا إلى هذا الأمر، إلى هذه العبارة بهذا المعنى، تراها في كتاب الله قيلت في حق من؟ قيلت في حق الكافرين. قال الله: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. الآية التي إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. في الآية الأخرى قال الله: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ففي هاتين الآيتين إشارة على أن الكافر الذي مات على الكفر لو أنفق ولو واسى ربه عز وجل بمثل الأرض ذهبا فلن يقبل منه. لما؟ لأن الكفر يزيل كل حسنة. فكذلك أيضا في السنة بينت أن مثل هذه الألفاظ لا تقال إلا في الكافر. في الصحيحين من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال للكافر يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول الله: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك، وهذا الشاهد ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا أن تشرك بي. فباستقراء أدلة الكتاب والسنة، وهذا طبعا بفهم الصحابي الجليل ابن عمر، نفهم أن هذه الألفاظ لا تقال إلا في حق من كفر بالله عز وجل. لو تصدق وأنفق مثل أحد ذهب ما تقبل منه لأنه مات على الكفر. لذا قال ابن عمر هذه العبارة، وهو الذي يستخدم الألفاظ الشرعية، وهو الذي يعلم أن هذه العبارات لا تقال إلا في من كفر بالله عز وجل. نعود إلى الحديث. ثم قال ابن عمر: حدثني أبي. من أبوه؟ الفاروق. قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد ثوب الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. إذن هنا ابن عمر يروي حديث جبريل، يرويه عن من؟ يرويه عن أبيه الفاروق عمر، فاروق الأمة، صحابي الجليل، ثاني الخلفاء الراشدين، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين. ذلك لما لقبوه بخليفة رسول الله قال: ذاك أبو بكر. فكان يلقب بأمير المؤمنين، وهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم. كان دائما يقال: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، أتى النبي وأبو بكر وعمر. فكان الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، صدقت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، فكان هو الفاروق عمر، كان قبل إسلامه شديدا على أهل الإسلام، كان قبل أن يسلم فيه شدة، حتى قيل يعني في حقه قبل أن يسلم قيل لا يسلم ابن الخطاب حتى يسلم حمار الخطاب، فلما أسلم كان عزا وكان قوة للمسلمين. قال ابن مسعود لازلنا عزة منذ أسلم عمر، عمر الملهم الذي في مواقع في مواطن كثيرة يقول القول فينزل به قرآن يشهد بذلك، في قضية الحجاب وفي قضية الخمر وفي غيرها من القضايا كان يوافق ربه عز وجل، كان تهابه شياطين الإنس والجن، يعني كان يقال أنه إذا صار عمر وخلفه جمع من الصحابة فإذا التفت إلى ورائه سقط بعضهم، ومع ذلك كان إذا خلى بربه يبكي بكاء عظيما بكاء شديدا. وهكذا إذا خاف العبد ربه عز وجل وخشي ربه حق الخشية خاف الله عز وجل منه كل شيء، فكان التهابه شياطين الإنس والجن، كان إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، زي لما قيل أن الرافضة عليهم لعنة الله كانوا إذا أتوا المسجد الحرام يتعمدون ألا يدخلوا من باب عمر، فقال القائل معلقا على ذلك اجتمعت شياطين الإنس والجن أن تفارق طريقك يا عمر، شياطين الإنس تفارق طريقه، وكذا شياطين الإنس الجن تفارق كل فج سلكه الفاروق عمر. الأحاديث في مناقبه كثيرة في الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى رؤية منامية ورؤية الأنبياء وحي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليهم قمص جمع قميص منها ما يبلغ إلى الثدي ومنها ما دون ذلك، قال ورأيت عمر عليه قميص يجره، قال فأولته بالدين، أي تفسير هذه الرواية أن هذا القميص الذي يجره عمر دلالة على عظم دينه، ورأى أنه أيضا أتي له بقدح من لبن فشرب منه وأعطى فضله لعمر وأوله بالعلم. خلافته كانت 10 سنين و6 أشهر ومات شهيدا رضي الله عنه، ضربه أبو لؤلؤ المجوسي، انظروا إلى كلاب الأرض يحتفلون بمولد أبو لؤلؤ المجوسي ويقولون أبو لؤلؤ الشجاع، وإن شجاعته لأنه قتل فاروق عمر، عليه من الله ما يستحق. نعود إلى الحديث، قال عبد الله حدثني أبي أي عمر بن الخطاب، قال عمر بن الخطاب بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذه الصفات التي ذكرها الفاروق عمر لهذا الرجل الذي خرج عليهم في صورة بشر كان هو جبريل عليه السلام، كان هو جبريل الملك المخلوق خير ملائكة السماء الموكل بالوحي، جبريل عدو الملائكة، جبريل عدو استغفر الله، جبريل عدو اليهود الذي تكره اليهود لأنه كان ينزل على أذنابهم بالعذاب، جبريل الذي قيل أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان الذي يأتيك جبريل فلا نتبعك وإن كان يأتيك غيره اتبعناك، وما هذا إلا اتباعا للهوى. جبريل عليه السلام ملك من الملائكة، والملائكة خلقت من نور ولها أجنحة، والكلام إن شاء الله عن الملائكة وعن قول عمر عن جبريل طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، إن شاء الله يعني يحتاج إلى تفصيل في الكلام عن الملائكة وكيف تتشكل الملائكة والفارق بين تشكل الملائكة وتشكل الجن ومتى يتشكلون وإلى غير ذلك، إن شاء الله يعني يكون في الأربعاء القادم مع تكملة بحث فتح الجليل في شرح حديث جبريل. غدا إن شاء الله نذكركم بحديث بدرس نقد المنظومة الأشعرية. لو أي سؤال تفضل. نعم لو تعالى قال نكمل الكلام عن قول عمر خرج علينا رجل إلى آخر الحديث. أي سؤال تفضل. اليوم في غياب كثير جدا الله المستعان. بكرة إن شاء الله في نقد المحاضرة الثانية من نقد المنظومة الأشعرية مسمى بجوهرة التوحيد. ما في سؤال؟ بارك الله فيك ونفع الله بك. اللهم اهدنا بهداك واغننا بفضلك عمن سواك. نضر وجوهنا ربنا برؤياك ولا تغزينا يوم أن نلقاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنبنا أوله وآخره. اكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة. أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. أرض اللهم عن الأنصار والمهاجرة. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.